الحديث السابع. إذا مرة أخرى الحديث السادس خلاصته علم عم علم صدق علم صدق. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حكينا هذا الحديث أيضا يتعلق بمسألة مهمة جدا في النفس وهي الإخلاص. كلمة نصيحة جاية من نصحة، نصحة فيها معنيين مهمين: صفى الشيء واتصل، صفى واتصل. نصح الثوب يعني خاطه، نصح العسل يعني صفى العسل. فالنصيحة هي عبارة عن أن يصفو قلبي، يصفو قلبي من عاد ما يكدره من شوائب مما إلى آخره، وأن يمكنني من الاتصال. ساعتها لما تسمعوا النصيحة لله أي أن يصفو قلبي أو تصفو نفسي لله وأتصل به، أن تصفو نفسي لكتاب الله ويكون في عندي صلة معه، أن تصفو نفسي لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما يكون عندي عليه 100,000 علامة استفهام كرهيتني فيه وبسمته وأتواصل معه. ولأئمة المسلمين، قالوا العلماء وقالوا الحكام ولعامتهم الناس. وهذا الكلام يعني، والحديث هذا فيه تفاصيل كثيرة أنا أحيل فيها على المقالة تبعت فقه النفس في حديث الدين النصيحة. حكينا إيش هي النصيحة، متى تقبل، ممن تقبل، يعني متى تقال، كيف تقال. طيب إيش المحاذير اللي في النصيحة، متى أنصح، كيف أنصح. طيب ممن أقبل النصيحة، هل في حد أقبل منه النصيحة وفي حد ما بقبل منه النصيحة. من الأشياء اللي بدي أتوقف هون عندها أن قبول النصيحة غير الاستشارة. يعني إيش؟ أنا إذا أردت أن أستشير بروح لبني آدم أتوخى فيه الحكمة حتى أستشيره أو أستشيرها. لكن إجا شخص نصحني، أقبل النصيحة على حالها. طب افرض كان سيء الأدب، أقبلها، هاي مشكلته مش مشكلتي. يعني أقبل النصيحة من واحد يسيء الأدب؟ نعم، أكون مصلحتي. يعني واحد بده يرمي لي مليون دينار بس رمالي إياه وقال لي يا حمار، بالله عليكم حتاخذوها ولا لا؟ 100 مرة حمار، قلت تعال بس هات تعطيني إياها. ليش؟ لأنه النظر تماما اختلف لما صارت المسألة مادية. طيب أنا عم باخذ النصيحة، اللي عطاني إياها كيف عطاني إياها هي مشكلته مش مشكلتي. الآن دوري أن أزكي نفسي ما فيه الكفاية إني أكون مصلحتي من الطراز الأول. أنا بدي النصيحة، ما الذي يعطيني هذه النصيحة، كيف يعطيني إياها، هي قصة ثانية. بس دكتور مش هو لازم الواحد ينصح كويس. أنا عم بحكي عني كمتلقي مش عني كناصح. أنا لما أنصح ينبغي أن يعني أراعي الزمان، المكان، الظرف، حالتي، حالة المقابل، ما الجملة التي ينبغي أن تقال، كيف إلى هذا كله ينبغي أن يراعى في النصيحة لما أنا أكون ناصح. لكن لما يكون شخص متلقي للنصيحة، أنا متلقي للنصيحة، إجا واحد قال لي يا عبد الرحمن ذاكر أنت زلمي تنفر الناس عن الدين، ليش يا ابن الحلال؟ يعني بتكررهم بالمولات وكذا وإحنا عايشين حياتنا كلها. ممتاز، نصيحتك الخلاصة، أقل الحديث، أقطع، أجيب أمثلة عملية أكثر، أجيب بدائل، احكي لي. طبعا بعض اللي قاعدين بيكونوا ما بيفهموا، دكتور أنت مشيت كل اللي قبليها أنه أنت منفر وأنت أنا هذا مش سائل فيه، أنا زلمة مصلحة، أعطيني نصيحة، أنا بدي أخذ منك خلاصة ما لديك. أما لأنك حكيت عني منفر ما بدي أسمع منك، هذه حجة، هذا كبر. ولذلك أنا أطعن في نسبة الأبيات للشافعي تبعت تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. أنا هذا المعنى ما بحبه، ما بيعجبني، وأربأ بالشافعي أن يكون قاله. هو الأصل اللي بيعطيني النصيحة كائنا ما كان بسمع منه، نعم بعد ما أسمع منه وبعد ما يكون خبص أقول له بس كان بيودي أنك يعني هيك تأخذني على جنب توطي صوتك، ما تستخدم هذه الألفاظ، عشانك مش عشاني، أنا أخذت النصيحة الله يرضى، بس علشانك أنت. مرة أخرى في فرق بين أني لما أتوخى الاستشارة أنا بروح أخذها من شخص أظن فيه خير وحكمة وكذا، لكن إجا واحد يعطيني إياها، هذول ما أختارهم بالفلتر تبعي. واحد وقفني بالشارع وقال لي أنصحك بكذا أيها الفاسق، طيب هاخذ بكلمة أنصحك بكذا أيها وأنسى كلمة الفاسق. بس احنا بشر وبنتاثر، وانا كمان بشر وبتاثر عادي جدا عادي، اي واحد بينصحني انا بتاثر. بس انت لما تحكي له عشان مش عشاني بحس خلص انتصرت لحالك. حسب النيه عاد، لانه يفعل عشاني عذرا، يفعل عشان مش عشاني. يعني انا فعلا لما حد يغلط علي اقول له بالمناسبه ما حبيتها لك، يعني انت الطريقه اللي، او هذاك اليوم واحد متصوف الله يهديه، ما هذول تبعوني مش متصوف، يعني واحد في مؤتمر تصوف دخل مداخله اساء كان في غلط. طيب عم بتسوقوا هي معنا، هذا بيقول لك يقود العلم، هي قياده. طيب الشاهد لما اجيت جاوبته قلت له انا استغفر الله لك من هذه، لانه كان عم بيحكي عني انه انا تبع النفس غربي. قلت له هي ضحكتني فيها بصراحه، هاي جنايه استغفر الله لك منها، مش استغفر الله لي منها، مش اني انا ما عنديش ذنب، انت اذنب ذنب هسه عم بستغفر لك ربنا، ما بحب لك يا هذا الذنب. ايش هذا انتصار للنفس يا حبيبي؟ انا يوميها لو بدي انتصر لنفسي كان اطلق لساني فيه وبالثاني والثالث، يعني لكنه هو حقيقة أنا ما أحب لك أنت أنك تغلط هذا. يعني تصوروا مثلا، تصوروا أنه مثلا واحد من طلاب مكاني أو طالبات مكاني إجا وقال لي دكتور عبد الرحمن أنا بس بدي أقول لك أنت سبب في أنه الناس عم بيلحدوا. ليه؟ هيك أنت منفر ومش عارف إيش وكذا. أعطيني في الآخر وين؟ لاحظوا أنا كل هذا متجاوزه، منفر يلحدوا كذا. ما لما يقولي في الآخر ترى بصراحة إجا واحد مرة حضر عندك درس وطلع كان مزاج ممتاز، أنا حيكون شغلتي وعملتي إني أركز على وين الخطأ تبعي. بعد ما خلصنا فلان نصيحة لك عشانك مش عشاني، يا ريت مرة ثانية توصل لي الطريق بطريقة مختلفة. طيب لما قلت لي منفر وإلحاد وما طلعت ما بتعرف ومش عارف إيش وفكرناك أنت زلمة، هذا كله مش كويس علشانك مش علشاني. لما بقول علشانك مش علشاني هذا مش انتقام نفسي. هسا لو كان في انتقام طبعا هذا أمره إلى الله، الله يعلم النيات، ساعتها بكون أنا خسرت. يعني إذا ساعتها حكيت معاه بهذه الطريقة بنية إني أقرعه وأنتقم لنفسي طبعا، فإذا علمت هذا من نفسي قولا واحدا أنا خسران، قولا واحدا أنا خسران. لكنه إذا أعلم من نفسي أنني لست كذلك، بل بالعكس بحب أكسر راسه علشانه. طيب هاي، طب كيف أعلم؟ كيف أعرف؟ لا لا لا، مجرد أنه هو يرجع ينصحني مرة ثانية، يعني مجرد انه في نفس اللحظه بيقول لي طب ما دام هيك طب يلا انا هسه بدي اخبر. بالمناسبه لبسك كمان بدك تفكر تراجع حالك فيه، لانه لبس هيك شهره وتمييز. جميل، الله يرضى عليك، شكرا، ما عندي مشكله. لكن لو قال لي طب هحاول محاوله ثانيه، لبسك يعني هيك مقرف. ايش اللي مقرف فيه؟ انه بيبين زي كانه كذا. طيب ممكن مره اخرى بلاش كلمه مقرف، عشانك مش عشان. طيب انا وصلتني القصه، بس هذه تنم على انك ما بتعرف تطلع اشي كامل، لازم هيك يعني تكعبلها باشي في الطريق. عندنا لا شك ان في الاوساط حتى المتدينه، انا الان يعني في اليومين ثلاثه اللي فاتوا صارت اكثر من شغله، شخص طلع ومش عارف ايش، واحد عجب واحد ما عجب، واحد قالوا ما لازم تناظروا، الثاني قالوا لا لازم، والناس قالوا لا شكرا. صار في اوساط ناس متدينين مشغولين بالدعوه صار في شويه كلام. الخلاصة أنه عندنا إشكالية كبيرة في التناصح وفي حساسية شديدة منه. إذا حد حكى كلمة الثاني بنزعج، إذا واحد رد له بس يعني يا ريت أنك يعني شوي شوي علي، طب إيش معنى شوي شوي عليك وأنت مش شوي شوي على الفلان؟ وصار في عنا شغلة كمان أنه كثير بنلين مع المخالفين، أما مع إخواننا في الله ضرب. يعني بتلاقي واحد كافر قاعد كافر قاعد بيكفر قدامي، طبعا وجهة نظرك ما عندي اي مشكله، بيجي اخي في الله ينصح نصيحه، يا اخي ليش بتنفروا الناس انتم؟ طب ما اعتبرني يا سيدي، اعتبرني كافر الا شوي، يعني خذ واعطي. في مرات بتصير يعني اقبل زي ما انت شارح صدرك للمخالف، ينبغي ان ينشرح صدرك اضعاف لغيره ممن هو قريب. مش انا ما عندي مشكله لو يعني مثلا هاي بنقع فيها بشكل كبير، ومن ايام الجامعه كنت بلاحظها، بتيجي مثلا واحده طالبه زميله بتلاقي هالشاب الملتحي تبع الاتحاد الاسلامي ولا غيره ولا الملتزم ولا الشيخ ولا السلفي ولا كذا يهش لها ويبش وابتسامته من هون لهون. ليش؟ لانها هذه نريد ان ندعوها الى الله. طيب بتيجي زميله له مثلا غلطه معينه منتقبه ولا كذا، بيعبس بوجهها عبوس بقرفها حياتها اللي دخلتها في الجامعة. طيب ليش ليش هناك يعني هشيت وبشيت واجيت هون؟ لا ما هو هي غير. ليش ايش اللي غير؟ ايش اللي غير؟ هي المفروض بالعكس، هي المفروض تتسع لها، ينشرح لها صدرك اكثر وتسعها نفسك اكثر. لا في عندنا شويه اهواء، احيانا اهواء نجد انفسنا. يعني اعطيكم مثال، الاصل انه انا لما اكون عم بتعامل مع شخص، هذا الشخص اللي امامي هو انسان، انسان بعدين الانسان هذا عم بتصنف انسان مسلم، انسان مسلم مخالف، مسلم خاصم، مسلم عدو، كافر الى اخره. الان من الانسانيه المفروض انه يكون عندي مبدا واحد في التعامل، مين اللي بيحكم لي؟ القران. مش اجي بعدين انا لحظه شوي قيل لي هذا، يعني لحظه شوي انت معي ولا ضدي؟ بالله يبحثوا لي بالهيستوري تبع البوستات معي ولا ضدي عشان اعرف كيف اتعامل معه. لا هو الاصل ان يبقى الامر، الا اذا كان في عاد شيء من الدعوه يستلزم اني اكون شديد في لحظه معينه. يعني اعطيكم مثال جدا بسيط، خليني اكون جدا صريح بالمثال اللي حكي. بعض اللي تابعوا الحوار اللي صار بين الشيخ عبد الله العجيري وبين هذا الولد اسمه عمر الغامدي، طيب الولد اقصد بالعراق يعني الشاب، بلاش تفكروني عم بحكي عنه ولد. الشاهد بعض الناس اخذ على الشيخ عبد الله، انت ليش كثير متساهل معه؟ بعض الناس بيقول لك اصلا المشاهدات زادت واحترامهم للشيخ عبد الله زاد لانه استوعبوا بادب. طيب الاصل في اني انا اذا اريد اني اوجه رساله للاثنين اقول له لفلان احسنت في كذا وكذا وكذا وكذا، وكان بودي انك تعمل كذا وكذا، ولما قال كذا كان لازم تكون حاسم معاه بانه هذا اللي قاله كذا وكذا. وانت يا فلان عجبني فيك انك فتحت بعض الموضوعات لكنك اسأت في 1 2 3 4 5. احنا ايش اللي بيجي بنسوي؟ نعظم من جهه ونتناسى جهات اخرى، فيظهر اننا اصحاب اهواء مع اننا وسطيه في النصيحه. بيجي واحد بيطلع لك عبد الله العجيري ضيع الدين، وبيجي واحد اخر بيورجيك عمر الغامدي هذا هو اللي كسح كل الشيوخ، وكلا طرفي الامور ذميم، اثنين غلطانين. التوسط في النصيحه عندنا، يعني انا ازعم، بدك انا هاي اللي جاي هسه فيها، انا ازعم ان في من الانصاف ما اود انه يعدي الناس. يعني إذا في شيء من الأشياء اللي بحب إنه الناس يأخذوها مني ينعدوا مني فيها بكل غرور، الإنصاف. أنا عندي قدرة على الإنصاف، أسأل الله أن يجزيني عنه خيرا وأن يثبتني عليه. عندي قدرة على الإنصاف نادرة. غادة اللي عايشة معاي بتستغربها أحيانا، بتقول لي أنا كيف هيك. مؤخرا حصل شغلة، واحد من العيلة عم بيدوروا له على عروس، فقلت لها اسمعي، إذا كان يريد الله سبحانه وتعالى وبده واحدة تأخذ بإيده يجي، الله يرضى عليهم بنات مكاني موجودات، نقول له تفضل إيش بدك. عبد الرحمن عن جد؟ قلت له آه عن جد. قلت لي عاد ظنيتك أنت ما بتطيقه. قلت له لا، هو أصلا مش شايف الله ولا الدين ولا كذا، هذا اللي بيخليني ما أطيقه. أما قلت بشرط إذا قال أريد واحدة تأخذ بإيدي إلى الله، ساعتها احنا بنيجي بنقول له حط حالك على جنب، ونجيب البنت قاعدة مدللة نقول لها ترى في واحد خروف فقير هون، طيب تاخذي بايده. هذا اللي لكن خذي وين المرعى بالضبط يوشك ان يرتع فيه. طيب قالت لي عاد قبولك لإله اكثر من قبولي لإله. قلت لها بس هذا الطبيعي بالنسبة لي، أنا هذا الطبيعي بالنسبة لي. احنا المشكلة ما تعلمنا هذا الانصاف، ما تعلمنا الله يرضى عليك الله يرضى. لا ما بحير، لا لا لا لا بحير ولا بطيخ، بس انتم ما تعلمتوا الانصاف اصلا. طيب ما سمعت ايش؟ ما ومين قال انا حكيت انها سهلة؟ هل فيما قلت ان قبول النصيحة من شخص مسيء وبيدوس على الجرح المؤلم أنا قلت إنها سهلة؟ بس ولكن من تزكيتك لنفسك إنك تخوضي بالصعاب، مش تخوضي بالسهل. السهل ما يعني الكل بيخوض فيه. طيب شوفوا على قضية الإنصاف، في أحد الدعاة لا يطيق أحمد سالم، تعرفوا أحمد سالم الباحث أحمد سالم، لا يطيقه يعني ما بينزله من زور زي ما بيقولوا. قبل أيام قلت له فلان أريد ترشيح منك لشخص أوجز القول بطريقة أستطيع أن أقرأها يعني في عجالة من الوقت لأنه ما عندي وقت، في قول ابن تيمية في المجاز، أنه في مجاز ولا ما في مجاز، وليش ينكر المجاز ابن تيمية وكذا. قال لي فورا، قال لي أفضل من تكلم في هذا أحمد سالم. على طول رحت أخذت رسالته بعثتها لواحد كان يتهم بأنه لا ينصف، قلت له خذ لك. قال لي أفضل من كتب في هذا مؤخرا يعني في الطريقة اللي أنت بدك إياها يعني يكون مقال مش كثير أحمد سالم. أحمد سالم؟ آه أحمد سالم. اللي أنت مش طايقه؟ آه اللي أنا مش طايقه. ليش؟ لأنه يجيد في هذا. الحقائق عندنا المجردة هاي ما بنشوفها، إحنا دائما النظارة بتغبشها. آه شو رأيك بأحمد سالم وقوله في ابن تيمية؟ مين أحمد سالم؟ وفي حد اسمه أحمد سالم؟ وصل مش شايف أحمد سالم. آه بتصير هيك الشغلة. طيب. ولذلك إلا من رحم الله من المتصدرين للدعوة في عندهم إشكالية في هذه، في عندهم إشكالية في هذه. إيه يا ما أنا حصل معي موقف ويمكن حكيته مرة. واحد من الإخوة مرة كنا في في في دورة، مش في دورة عذرا، كنت في زي مهرجان عاملين وكذا، وعم بستنى دوري أفوت أقول الكلمة تبعتي، كان في شيء نسائي. فواحد من الإخوة اللي قاعدين قال لي سلام دكتور عبد الرحمن، ده بصراحة أنا بتابعك وكذا بس يعني مش عارف بس يعني. قلت له خير؟ قال لي بصراحة أنا بتابع يعني في شيخ إحنا عندنا هيك مجموعة معاه وكذا، ومرة حطيت رسالة لك ونزل فيك سب وكذا، وصار يحكي إنه هذا أصلاً بيشوف حاله فوق العلماء. قلت له مين أنا؟ قال هو عم بيحكي عني أنا بشوف حالي فوق العلماء؟ قال لي آه. قلت له طيب يعني حط لكم مثلاً رابط دليل إشي؟ قال لي لا. تمر الأيام يجي شخص آخر يحكي لي عن نفس الشخص انه عم بيحكي علي، لكن هذا اجتمع معه بمؤتمر. فيقدر الله الاخ بيحكي لي، فبلش عاد يسب ويشتم فيك وهذا وعامل حاله ومش عارف ايش وكذا. بيقول فانا قلت له حضرت له اشي؟ قال سمعت عنه. قال له حضرت له اشي؟ قال له كيف عم تحكي عليه هيك؟ كيف عم تحكي عليه؟ في نفوس لحية وثوب ويمكن يكون دكتور جامعي وحديث وشريعة وعقيدة ودين وتفسير وكذا، وهو مريض نفسي، مش مريض نفسي بالمعنى أنه مريض قلب، عنده أمراض قلوب. طيب للأسف. ولذلك باب التناصح يعني أكرر، أنا أحلتكم على المقالة يعني اللي يعني طويلة شوي لأنه فيها تفصيل، لكن ركزوا لي على هذا المعنى. لازم التناصح يعني امبارح حكيت امبارح ولا اليوم نسيت، لا امبارح ما كانش في درس، اليوم. واحد في أمريكا صاحب إلي صار لي فترة عم بتواصل معه ما عم بيرد، مش عارف ومختفي يعني، لا عم بتواصل مع الناس. الشاهد فاتصلت بشخص آخر أو بعثت له يا فلان ترى فلان يعني صار له فترة منقطع، يا ريت بس يعني تحكي معه، تحكي له عبد الرحمن عم بيسأل عنك. قال لي بصراحة البيرسونال إيشوز طلعني منها، ويعني إذا في مشكلة بينك وبينه. قلت له شكرا على الأسلوب الأمريكي في الإجابة، راح التناصح وراحت الأخوة وراح الإشي اللي تربينا عليه، صرت هلأ إنه personal issue وهي private مش عارف إيش وما حل عني. طيب دكتور انتصار للنفس هل هو مضمون مطلقا؟ ما دام كلمة للنفس، ما هو أنت يا الله يا هوى باختصار. فما دام صار، بس طبعا هو لما مذموم احنا كلنا نقع فيه، انا بقع فيه، هو كلمه مذموم يعني خلاص راحت علي؟ لا الحمد لله انه في شيء اسمه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، والا كلمه مذموم معناها راحت علينا؟ لا، كلياتنا ننتصر لانفسنا احيانا بل كثيرا. طيب لكن المهم انك تكوني واعيه فيه، تستغفري الله، تتوبي عنه، تكوني مصحصحيت له. احنا كلياتنا نقع في قضيه الانتصار. هل يدخل في نصيحه الامر بالمعروف؟ طبعا الأمر معروف والنهي عن المنكر أشمل. مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشمل من مفهوم النصيحة. طيب أشمل من مفهوم النصيحة، النصيحة جزء منه. طيب شو الفرق في إيش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النصيحة. طيب هي النصيحة إذا أخذت معناها اللغوي اللي حكينا عنه، إذا أصبحت شيء من تخصيصات الأمر المعروف. يعني ما في نصيحة إلا وهي أمر معروف أو نهي عن منكر بشرط أن تأخذ معناها اللغوي. يعني إيش؟ أنا أجيت أنصح فلاني بقول له ولك يا هبلة يا هبلة، ما هي كلها ليلة العرس، شيلي هالحجاب، هاي نصحتها، هل هي أمر معروف أو نهي عن منكر ولا لا؟ لا. ما الذي انخدش فيها؟ أنها ليست خالصة وما فيها ذلك الاتصال اللي حكينا عنه. طيب فإذا أخذت معناها إذن هي قائمة الأوراق. لكن أنا ممكن أنصحك وأوديك في داهية. طيب بقول لك أنا ناصح صدقيني ها وبعمل لك هيك كمان. طيب طيب الحديث إذن هذا حديث الدين النصيحة وتوقفات سريعة معاه لأنه في يعني في تفاصيل أكثر منه. بالمناسبة يا جماعة إذا بدي خلاصة نطلع فيها من الدين النصيحة، الأصل عندكم أن تتهموا أنفسكم لما حد ينصح حتى تقضوا على الكبر. يعني أي شخص ينصحكم اتهموا أنفسكم أنه غلطانين. بس أنا بعرف أنه والله ثم والله ثم والله، ما بعرف مين فيكم شاف الكلمة تبعت مؤتمر التصوف، والله كان البعض عم بيقوم من وجهه بعرف أنه جاي يتهجم علي هون، ومع ذلك كنت عم بستمع وصرت أسجل الملاحظات. لأنه في الآخر يعني إحنا مش مبرئين إلا ما يكون في إشي معين يعني بيطلع في أشياء الواحد يغلط فيها. فاتهموا أنفسكم لأنه العدو الحقيقي هو الكبر. إذا الكبر انتصر والله لو طلعتوا قدام العالم كلهم منتصرين. واحد من هذول الدعاة اللي لهم يعني شهرة وعلى الأسك ومش عارف إيش وكذا، قبل فترة بعثوا لي إنه ترى في عنده شوية هيك آراء معينة، يا ريت دكتور وهي من صلب تخصصك. راجعته من أول ما راجعته قال لي أنا ما بدي أجادل. قلت له رجل مالك إيش فيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. هدي بس بلغني إنك حكيت كذا، يعني هل هذا الرأي العلمي أنت حاكي فعلًا؟ لأنه هذا قال لي اسمع ترى مش قال لي كتاب وكتابين. السلام عليكم وصلت. طيب حط اعتبار ولو 1% يعني درجة. أنا اللي مفروض إني صاحب تخصص قلت له طيب أنا أعلم هذا الأمر، يا ريت تراجع المسائل العلمية وإذا وجدت مصدر أرسل لي. ما صار إلى الآن، صار له شهرين وشوي الحد. في عالم السوشيال ميديا مين أنت يا عبد الرحمن؟ أنت عارف أنا عشان هيك أنا دول بسميهم رئيس جمهورية قناته. أنا ليش يعني اللي شاف الهاشتاج هذا أنا ليش بسميه رئيس جمهورية قناته؟ رئيس جمهورية هذا واحد عم بيتابعه مليون على اليوتيوب. مين أنت؟ مليون خروف عم بيتابعني جاي أنت تشككني في حالي؟ عندي 200,000 واحد قاعد بيتابعني على الفيسبوك جاي أنت تشككني في حالي؟ كبر كبر. ولذلك من مصيبة هذا العالم، عالم الاتصال الرقمي والسوشيال ميديا والكلام، من مصيبة هذا العالم أنه أمكن أقزاما من الارتفاع زي اليوتيوبرز وهذول ويرى نفسه أنه عم بيغير. في ناس يوميا عم بيستنوا حضر الجناب ويصبح اليوم عشان يحكي لنا شو شرب الصبح، مين رايح يشوف. طيب ويعطينا رأيه بآخر الأخبار في تونس والانتخابات ويا ترى شو حيصير بثورة مصر ومش عارف مينه. مين أنت يعني على أي حال. فأنا قصدي الأصل أنه إذا كان في خوف في حديث الدين النصيحة خافوا من الكبر، خافوا من الكبر. ما بدي آجي هسه طيب بس لازم تنصحوا لازم تشوفوا، خافوا من الكبر أولا، وبعدين لما يكون في حق لازم تحكوا. بس أول شيء انتصروا على الكبر اللي في أنفسكم.